الحلم Thank you. من أهل رسم النبي رمز جلسة سيدي من أهل رسم النبي والسلام تمام طال لا أصدر لحبك وربك فإن لمن يحيو يا سلام على الجواهر وسبح بحمد ربك حين تقوم راح بالسلام انا تنزيل يا ولدي وحمى الليل كسبح Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ربنا يستكشف. لقد رأيت في الليل.